وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها وختم عليها بالخاتم حيث لا يصلح أن يزاد في هذه الوصية ولا ينقص. من أراد ذلك فعليه أن يقرأ الآيات الثلاث قبل آخر سورة الأنعام، وبينها بقوله رحمه الله: فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالقرآن كله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وهذه وصية الله جل وعلا، وهي وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعت هذه الخصال الحميدة التي هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتأدية حقوق العباد كل على حسبه، ونهت عن الأخلاق الرذيلة التي أفظعها وأشدها وأعظمها إثما الشرك بالله جل وعلا، ثم يلي ذلك عقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وقربان الفواحش وأكل مال اليتيم والتطفيف بالكيل والوزن والعدل بالقول والفعل، وأن لا تحمل الإنسان مودته لشخص أو قرابته أن يقول فيه قولا جائرا، إما أن يمدحه بما ليس فيه، وأن لا تحمله بغضه لشخص من الأشخاص أن يقول فيه قولا جائرا بأن ينسب إليه من الأخلاق ما ليس فيه، والوفاء بعهد الله وما عاهد عليه الآدميين، والأمر باتباع سبيل الله جل وعلا وترك السبل المنحرفة المعوجة وإن وجد من يدعو إليها. فالإنسان إذا أخذ بهذه الوصايا التي وصى الله جل وعلا بها ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم سعد في الدنيا والآخرة. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلاهن صلى الله عليه وسلم بادئا بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: حتى فرغ من الثلاث الآيات ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة رضي الله عنهم المبايعة على الوفاء والقيام بهذه الآيات الثلاث التي اشتملت على هذه الخصال الحميدة: الأخذ بها والابتعاد عن الصفات الذميمة. فمن وفى بهن أداهن وقام بهن فأجره على الله، والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل في الدنيا والآخرة. ومن انتقص منهن شيئا، لم يفي، قام بشيء وانتقص شيئا، فهذا إن الله آخذه على ذلك في الدنيا كانت عقوبته وسلم من عقوبة الآخرة، لأن الله جل وعلا أكرم وأعظم من أن يعاقب عبده على المعصية في الدنيا والآخرة، فإذا عاقبه على معصيته في الدنيا فإنه يسلم من العقوبة في الدار الآخرة إذا كانت مما هو قابل للمغفرة، كالسيئات والمعاصي دون الشرك. وأما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره إذا مات العبد عليه. وإن لم يعاقبه الله جل وعلا على المعصية ولم يؤاخذه بها في الدنيا فهذا أمره إلى الله، إن شاء جل وعلا غفر لعبده بفضل توحيده وإيمانه بالله ولم يعاقبه على السيئات في الدار الآخرة بل أدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء جل وعلا عذبه على سيئاته وأخرجه من النار وأدخله في الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ووصى بما وصى به القرآن: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أخذ بهذه الوصايا نجا وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ضيع شيئا منهن فإن كان في مجال التوحيد أشرك مع الله غيره في العبادة حبط عمله كله في الكلية ولا ينفعه، لا ينتفع به، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت المعصية دون الشرك فالله جل وعلا يغفر إذا شاء ويعذب إذا شاء، فأمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وهذه

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة الخطوة أو مد البصر أو الميل أو المكان المرتفع رضي الله عنه وأرضاه. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف هو الذي يركب خلف الراكب. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف عليه معاذ ابن جبل، وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه، حيث أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الحمار، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار، خلافا لما عليه أهل الأنفة والكبر يتعاظمون ويتحاجون أن يركبوا على دابة كالحمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه من فقهه وعلمه نسب العلم إلى العالم به، قال: الله ورسوله أعلم. الله جل وعلا هو العالم بكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم عالم بما أطلعه الله جل وعلا عليه، وهو عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. فمعاذ رضي الله عنه قال: الله ورسوله أعلم، أنا لا أدري. فأولى من كونه يقول لا أدري أو لا أعلم، قال: الله ورسوله أعلم. وهذه العبارة يقولها الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه فلا يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم، لأنه جل وعلا هو المحيط بكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فيقول: الله أعلم. ومن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يلقي عليهم السؤال وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يدرون جوابه، يسألهم وهو يعلم أنهم لا يعرفون الجواب. ولما يسألهم مع علمه بأنهم لا يعرفون؟ من أجل أن ينتبهوا للجواب، لأنه إذا جاءت المسألة مسؤولا عنها ثم اعترف المسؤول بعدم العلم، فإنه يتشوف ويتشوق إلى أن يعلم الجواب، بخلاف ما إذا ألقيت عليه الفائدة رأسا، فقد تلقى وبعض السامعين غافل وتمر عليه، لكن إذا سئل أتدري عن كذا قال لا، ثم أعطي الجواب، فغالبا ما تثبت عنده هذه المسألة ويعرفها حقيقة. فلذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الشيء ويتركه بدون أن يعلمه به، بل أعلمه عليه الصلاة والسلام، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب، لأنه وما دل عليه قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله على العباد أن يعبدوه، من وفى بهذا الحق فله الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، أدى ما عليه، قام بوظيفته في هذه الدنيا وهي عبادة الله. وظيفة المخلوق العبد في هذه الدنيا أن يعبد الله، فإذا قام بهذه الوظيفة أدى ما عليه. حق الله على العباد أن يعبدوه، لو قال أن يعبدوه وسكت لاحتمل أنه يجوز أن يعبدوه ويلتفت إلى غيره ويسأل غيره، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم ممن ينتسب للإسلام يعبد الله ويعبد غيره، يذهب إلى الضريح أو إلى الولي أو إلى السيد ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله، هذا عبد الله وعبد غيره، هل تنفعه عبادته؟ لا والله لا تنفعه عبادته لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن يعبد الله ويسأل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله غيره، ذهب إلى البدوي أو إلى عبد القادر أو إلى السيد أو إلى الولي أو إلى صاحب الضريح وطلب منه، عبد الله وعبد غيره فحبط عمله. والله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهذه ليست لهذه الأمة فقط، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، إلى الأمم كلهم. الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. حق الله على العباد أن يعبدوه يكفي هذا؟ لا. ولا يشركوا به شيئا، إذا عبدوه وأشركوا به شيئا نفعتهم عبادتهم؟ لا والله لا تنفعهم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غير من أشرك معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأنه غني جل وعلا ليس به حاجة إلى المشاركة، مشاركة المخلوقين. يرضى من هذا أن يعبده ويعبد غيره، أن يسأله ويسأل غيره، أن يلتفت إليه ويلتفت إلى غيره، يقول اذهب إلى الغيب هل تجد عنده ثواب ما عملت. والشرك محبط للعمل. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب أو مستحب؟ واجب أو مستحب؟ بل هو واجب، يجب على كل عاقل إنسي أو جني أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل هو واجب عليه جل وعلا حتما كوجوب العبادة على العباد؟ لا، وإنما الله جل وعلا جواد كريم وعد ووعده حق، وعد من أفرده بالعبادة ألا يعذبه، لو عذب جل وعلا الموحد من عباده لعذبه وهو غير ظالم له، لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو قاص جميع عباده، لو قاصهم من أولهم إلى آخرهم لما استحقوا عليه النعيم في الدار الآخرة. معنى هذا أنه لو أراد أن يقاصهم مقابل عبادتهم مقابل نعمه التي أنعم بها عليهم لأصبحوا مدينين له، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن حق العباد على الله أهو حق واجب كما يجب للمخلوق على المخلوق، أم هو حق تفضل وإحسان وتكرم من الله جل وعلا؟ لأن العامل والعابد لله لا يستحق بعبادته وعمله دخول الجنة عند المقاصة. لو عبد الله كذا وكذا سنة وقاصه الله جل وعلا على النعم لما قابلت هذه العبادة نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الصحة، نعمة الرزق، نعمة الأكل، نعمة هضم الأكل، خروجه، بقى ما ينفع وخروج ما يضر. والعبد يتقلب في نعم الله جل وعلا، من يوم أن ألقي نطفة في رحم أمه إلى أن يتوفاه الله وهو يتقلب في نعم الله. عبادة العبد هذه المدة التي هو على قيد الحياة وبعد عقله ورشده ما تقابل نعمة من هذه النعم. إذن فحق العباد على الله ليس حقا واجبا، وإنما هو حق تفضل تفضل الله به جل وعلا. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأحسن الخلق عملا وأتقاهم لله، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستحق به، يعني بعمله، دخول الجنة. وإنما يدخل العباد الجنة برحمة الله ويقتسمون درجاتها بعملهم، ينالون الدرجات بالعمل، وأما دخول الجنة فهو بالفضل والإحسان. إذن حق العباد على الله حق تفضل الله جل وعلا به، وليس حقا واجبا كحق الله على العباد. حق الله على العباد حق واجب، حتما يجب عليهم أن يفوا بهذا الحق، فمن وفى فله السعادة، ومن لم يفي فالويل له. وأما حق الله جل وحق العباد على الله فهو حق تفضل ورحمة وجود وكرم منه جل وعلا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اقتضت حكمة الله جل وعلا ورحمته وعطفه على عباده أن لا يعذب من لا يشرك. استبشر معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذه البشارة العظيمة أن الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به، فرح بذلك فرحا شديدا. وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير ومحبتهم لذلك فسر. وكان من صفاتهم الحميدة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يحبون إدخال السرور على الغير. لما استبشر هو في نفسه رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس، لكن أراد أن يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بهذه البشارة العظيمة؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، قد يترك بعضهم العمل أو يتضاعف أو يقل عمله. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، ومع ذلك أخبر. هل في هذا مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. معاذ رضي الله عنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنت منه الوفاة رضي الله عنه أرضاه أخبر بما عنده من العلم خشية من الاسم، أخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني خوفا من الاسم أن يكتم العلم. عنده علم أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت عليه؟ لا، ليس هذا من صفتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أخبر سلم فيه حق الله على العباد، وهو حق حتم واجب، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فإن عبدوا الله وأشركوا معه غيره كما هو حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام حبط عملهم وما نفعهم. وأن الله جل وعلا تفضل على عباده بأن أوجب على نفسه تفضلا وإحسانا بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا مات العبد لا يشرك بالله شيئا فالله جل وعلا لا يعذبه. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث استشهادا على كتاب التوحيد. وجه الاستشهاد منه بقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا بد مع التوحيد من الابتعاد عن الشرك، فلا يتم توحيد العبد إلا إذا ابتعد عن الشرك، ولا تتم عبادته ولا تنفعه عبادته لله إلا إذا تبرأ من الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، يعني من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن علمائهم، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه في مكة بعد الفتح ليفقه أهل مكة في دين الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والفطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية: أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، يعني يكون أمامهم تكريما له رضي الله عنه. نعم. وقيل بميل، وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، يعني في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. جواز الإرداف يعني أن الدابة بدل ما تحمل واحد تحمل اثنين، وما دامت تطيق ذلك فهذا جائز، يعني أنه ليس فيها إضرار بالدابة، فقد ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ. وفيه فضيلة معاذ حيث ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، يعني هذا الحمار أهداه صاحب مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله الذي أهدى مارية القبطية. نعم. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه، يعني الركوب ركوب الحمار يفهم منه تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكونه يردف عليه زيادة في التواضع صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يأنف من أن يردف معه أحد، إذا ركب يركب وحده فلا يحب أن يركب أمامه ولا خلفه أحد. فهو عليه الصلاة والسلام ركب الحمار دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأردف على الحمار دليل آخر على تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد تفضل وهو لا يختلف، فهو محقق لا محالة. نعم. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة. نعم. ليس هو استحقاق مقابلة. نعم. كما يستحق المخلوق على المخلوق، يعني المخلوق على المخلوق يستحق استحقاق مقابلة، أعطيك كذا وتعطيني كذا، أستحق عليك هذا وتستحق علي هذا، هذا مقابل هذا. لكن ليست عبادة المخلوق للخالق مقابل إدخال المخلوق الجنة، ليس ذلك، وإنما عبادة المخلوق للخالق حق واجب حتما، وإدخال الله جل وعلا لعبده الجنة تفضل وإحسان. نعم. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا يعني ينفي هذا الاستحقاق، وليس كذلك، بل هذا الاستحقاق ثابت، وهو ليس استحقاق واجب وإنما الله أوجبه على نفسه. نعم. إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني حقا أوجبه الله جل وعلا على نفسه. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم، والقدرية النافية. المعتزلة ينفون القدر، المعتزلة يقولون العباد أطاعوا الله بدون أن يكون هو الذي جعلهم مطيعين، فهم أطاعوا الله من تلقاء أنفسهم، والله جل وعلا لا دخل له في طاعتهم من معصيتهم، وهؤلاء نفاة القدر، وهم مجوس هذه الأمة. يقولون العبد يخلق فعله، والله جل وعلا لا تأثير له في فعل العبد، فالعبد أطاع الله فيجب على الله أن يدخله الجنة، والله جل وعلا لم يجعل العبد مطيعا وإنما العبد أطاع. العبد خلق فعله ولم يكن بإرادة الله جل وعلا أو بخلقه، وهذه طائفة ضالة. بالمقابل طائفة أخرى وهم الجبرية والقدرية أتباع جهم. القدرية نوعان، قدرية أتباع جهم يقولون العبد مجبر على فعله ولا اختيار له في ذلك إطلاقا، مجبر على فعله وفعله كفعل السعفة في الريح، هل تستطيع أن تصمد أمام الريح؟ لا. فكذلك العبد عندهم هذا قولهم الخاطئ، فلا اختيار له في الطاعة ولا اختيار له في المعصية. فالقولان متناقضان متضادان، المعتزلة القدرية المعتزلة ينفون قدرة الله جل وعلا على فعل العبد ويقول العبد يفعلنا لنفسه ولم يجعله الله مطيعا وإنما العبد أطاع بنفسه. الطائفة الثانية قالوا العبد مجبر على فعله، يفعل فعله ولا دخل لفعل الله فيه، فهو مجبر. كجريان الماء في العروق والدم في العروق، هل يستطيع العبد أن يمنعه؟ هم يقولون فعل العبد مجبر عليه لا اختيار له فيه. وأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر وأثبتوا الفعل للعبد التابع لمشيئة الله جل وعلا وفعله وإرادته، فلا يستطيع العبد أن يطيع والله جل وعلا أراد منه المعصية، لا يستطيع أن يخرج عما أراده الله، وهو يعمل أعماله باختياره لا يظهر فيه جبر. يقول وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم. والقدرية النافية، الجبرية والقدرية أتباع جهم، الجهمية هؤلاء هم الذين قالوا إن العبد يفعل فعله ويطيع بدون أن يكون لله جل وعلا فعل في ذلك. والقدرية النافية هم الذين، الجبرية والقدرية أتباع جهم، أتباع جهم هؤلاء القدرية الجبرية يعني الذين يقولون إن العبد مجبر على فعله. والقدرية النافية نفاة القدر هم المعتزلة الذين يقولون إن العبد يفعل فعله بدون أن يكون لله جل وعلا تأثير في ذلك. فقدرية جهمية وقدرية معتزلة. القدرية النافية يعني نفاة القدر، نفاة قدرة الله جل وعلا على فعل العبد، هؤلاء المعتزلة. والجبرية والقدرية أتباع جهم هؤلاء الذين يقولون إن العبد مجبر على فعله. وأهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، والعباد يعملون أعمالهم باختيارهم ولا مخرج لهم ولا محيص عما أراده الله جل وعلا أزلا. والإرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية تجتمعان في حق المؤمن المطيع. المؤمن المطيع أراد الله جل وعلا أزلا منه الطاعة وأرادها منه شرعا فأطاع. العاصي والفاجر والكافر أراد الله جل وعلا منه المعصية وأبغضها منه، ما أحبها ونهاه عنها، وعصى وفجر باختياره بفعله، ليس مجبر على ما فعل بل فعل ما فعل باختياره فاستحق عليه العقاب. والله جل وعلا لا يعاقب العباد بما في علمه أزلا، لا يعاقب العباد بما في علمه أزلا، هو يعلم جل وعلا أن هذا العبد مطيع وهذا عاصي أزلا، وبعلمه هذا ينعم هذا ويعذب هذا، لا، لا يثيبهم ولا يعاقبهم بما في علمه الأزلي، وإنما يعاقبهم ويثيبهم بما يصدر منهم. فالمطيع أطاع بإرادة الله وتوفيقه وباختياره ومحبته للطاعة، والفاجر والعاصي عصى الله بإرادة الله جل وعلا لأنه لا يخرج عن إرادة الله، وعصى باختياره وفعله فاستحق العقاب. ولهذا لما يوضح هذا، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن أولاد المشركين الصغار، ماتوا صغارا ما كفروا وما أشركوا، هل يكونون في الجنة مع المشركين مع آبائهم أم يكونون مع المؤمنين في الجنة لأنهم ما عصوا؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما هم عاملون. يعلم جل وعلا من لو أمهل أطاع، ويعلم جل وعلا من لو أمهل منهم عصى. وورد أنهم يمتنحنون في عرصات القيامة ليظهر أثر علم الله جل وعلا الأزلي فيهم، يمتحنون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. والله جل وعلا لا يعذب العباد بما في علمه، وإنما يعذبهم بعملهم أو يرحمهم بعملهم جل وعلا. لكن أهل السنة، نعم، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. المعتزلة هم مجوس هذه الأمة. ولما سموا مجوس هذه الأمة؟ لأنهم يثبتون خالقين تعالى الله، يقول: الله خلق العباد والعباد خلقوا أفعالهم، والله جل وعلا لا دخل له في أفعال العباد، بل العباد هم الذين خلقوا أفعالهم. وهؤلاء مجوس هذه الأمة أثبتوا خالقين فسموا مجوس، لأن المجوس هم الذين يقولون بتأليه الظلمة والنور، قالوا: النور الذي خلق الخير، والظلمة هي التي خلقت الشر. هذا معتقد المجوس. ومن أثبت خالقين ممن ينتسب إلى الإسلام فهو مجوس هذه الأمة. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكونوا هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية. جهم بن صفوان رئيس زعيم الجهمية الذي ينتسب له الجهمية، وشيخه الجعد بن درهم الذي ذبحه خالد القسري أمير البصرة رحمه الله يوم عيد النحر، خطب في خطبة العيد يوم النحر خالد بن عبد الله القسري قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ونزل رحمه الله من المنبر وقتله خلف المنبر، فشكر الله له هذه الضحية لأنه قتل إماما من أئمة البدعة. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين، يعني يتخرس شيئا لا يعلمه لا ينبغي له. نعم. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ما هي ذل العبادة؟ غاية الحب مع غاية الذل. غاية حبه يعني نهاية الحب مع نهاية الذل، حب الله جل وعلا مع التذلل بين يديه. نعم. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومداره يعني الاتباع والحب والذل على ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من ثمار هذا الحب الامتثال، لأن من زعم أنه يحب الله ولا يطيعه هذا تناقض. قوله: من أحب أحدا أطاعه. شخص يقول إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصدر منه المعصية لأوامره صلى الله عليه وسلم وفعل نواهيه، هل هو صادق في حبه؟ ليس بصادق، لأنه لو كان صادق لأطاعه في أمره وانتهى عن نهيه. فبقدر معصية العبد ينقص منه تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأنه كلما حقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاع، فإن عصى فما ذاك إلا لنقص في شهادته. إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. قوله: ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم. إني نعم والجن إني والجن والإنس في نبأ عظيم. الجن والإنس معطوف على يعني المتكلم، إني واسم إن في نبأ عظيم، هذا متعلق بمحذوف خبر إن. نعم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. يعني إذا انتفى الشرك وجد التوحيد، وإذا حل الشرك انتفى التوحيد، أنهما لا يجتمعان. لا يمكن أن يكون المرء موحد ومشرك في عمل واحد، بل إن كان مشرك انتفى التوحيد، وإذا كان موحدا فقد انتفى الشرك، فإذا انتفى الشرك وجد التوحيد. نعم. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، يعني إذا لم يعترف بالرسالة فمعناه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول فقد كذب الله جل وعلا، لأن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل ومن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. نعم. قوله أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. والمطلوب من المؤمنين التنافس في الأعمال، التسابق، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، والتسابق والتنافس في الخير مطلوب، وكان من طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم التنافس والتسابق، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما سبقت أو نفست أبا بكر من شيء إلا وسبق لي، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، هذا من عمر رضي الله عنه إظهارا لفضل أبي بكر، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة يقول عمر رضي الله عنه فذهبت وأتيت بنصف مالي وقلت في نفسي الآن أسبق أبو بكر، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ما عنده، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الشطر، يعني النصف. فسأل أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم ما وعد الله جل وعلا به ورسوله، وما أبقى لهم شيئا رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون بالخير، والتنافس والتسابق مطلوب من المؤمنين. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، تحرجا، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو لا يموت وعنده علم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أظهره للناس. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا، الأخيار إذا أخبروا بزيادة الفضل والنعمة تسابقوا في العمل الصالح مقابل ذلك. نعم. أما الأكياس، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. نعم. وفي الباب من الفوائد لغير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة ولا تسمى عبادة. لو اجتهد المرء صلى وصام وقام الليل وحج واعتمر وأدى كل ما يستطيع من العمل في ظاهر الصلاح، لكنه توجه إلى غير الله يطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله، كرد الغائب أو شفاء المريض أو الشفاعة أو نحو ذلك من الأمور، حبط عمله كله، ولا يسمى هذا عمله كله الذي هو ديدنه ليل نهار صلاة وصيام وصدقة وأعمال ظاهرها الصلاح، كل هذا لا تسمى عبادة، لأنه لا عبادة مع الشرك، لا عبادة مع الشرك، وإنما العبادة الحقيقية هي ما انتفى فيها الشرك. أما إذا وجد الشرك فلو أفنى المرء عمره في الأعمال التي ظاهرها الصلاح فلا أثر لذلك ولا نفع، ولا يقال إنه عبد الله، لأنه توجه إلى غير الله فحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. والتنبيه على بل لا تسمى الحث على إخلاص العبادة،